القبور كفتنة الدجال أو قريبا من فتنة الدجال. يعني أن المؤمن أن الإنسان يلتبس عليه الجواب فيحار فيه حتى يكاد يضيع في تلك اللحظة من شدة الفتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: من سمع بالدجال فليتعلم، فإن الرجل يأتيه وهو يظن أنه مؤمن فلا يزال يلبس عليه حتى يكفر بالله. يأتي الرجل يظن أنه مؤمن وأنه لن يكفر أبدا وأنه يعرف أن هذا الدجال، فلا يزال يلبس عليه، يقول للسماء أمطري فتمطر، يقول للإنسان مت فيموت، يقول للإنسان الآخر الميت قم فيقول لا إله إلا الله، ينبت الأرض وينفخ القرع. هذه فتنة عظيمة ليس في تاريخ البشرية مثلها. شبه النبي صلى الله عليه وسلم فتنة القبر التي تكون في القبر والثلاث الأسئلة التي يجيب عليها أطفال المسلمين الآن. إذا كان الإنسان في القبر لا يستطيع أن يجيب إلا إذا ثبته الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فهذا معنى تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم فتنة القبر بفتنة الدجال. ثم عباد الله، كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يزور القبور ويبكي عندها بكاء شديدا طويلا، وكذلك كان أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. روى الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن البراء بن عازب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بجماعة فقال: على ما اجتمع هؤلاء؟ فقالوا: على قبر يحفرونه يا رسول الله. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدر بين يدي أصحابه مسرعا حتى وصل إلى القبر فجثى عليه، يعني وقف على القبر على ركبتيه صلى الله عليه وسلم. يقول البراء: فاستقبلته من قبل وجهي أنظر ماذا يفعل، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بل الثرى التي تحت عينيه من دموعه صلى الله عليه وسلم، بكاء طويلا. التراب الذي تحته صلى الله عليه وسلم ابتل من دموعه عليه الصلاة والسلام. قال: ثم رفع إلينا رأسه فقال: يا إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا، يا إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا. كذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يزورون القبور فيكون عندها بكاء طويلا، وهي سنة من السنن سنقف معها بإذن الله جل وعلا بعد عدد من الخطب بإذن الله سبحانه. فقد روى الترمذي بسند حسن وحسنه وحسنه كذلك الألباني عن هانئ مولى عثمان بن عفان أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان يزور القبور فيقف على القبر فيبكي بكاء طويلا حتى تبتل لحيته رضي الله عنه، وكان رضي الله عنه عظيم اللحية فيبكي حتى تبتل لحيته رضي الله عنه وأرضاه. فقيل له: إنك تذكر الجنة فلا تبكي هذا البكاء، فكيف تبكي على هذا؟ يعني نظن أن البكاء عند ذكر الجنة والنار أولى وأعظم من البكاء عند ذكر القبر. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه، ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. عباد الله، إن هذه القبور مظلمة، عامة القبور مظلمة إلا من نور الله جل وعلا قبره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك: ولا يظلم القبور على أصحابها إلا الذنوب والمعاصي، ولا ينير القبور على أصحابها إلا الطاعات والقربات والأعمال الصالحات. روى مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة، وروى الإمام أحمد في المسند من حديث أنس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها فقالوا: ماتت يا رسول الله. فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم حقروا شأنها أن ينشغل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: دلوني على قبرها. فذهب وصلى عليه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليهم. تعلمون يا عباد الله أين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ قال هذا الكلام في مقبرة البقيع، من دفن بالبقيع، إنهم أصحابه رضي الله عنهم أرضاهم، ورفع في الجنة مثواهم. لا تظن أنه صلى على منافقين أو على يهود أو نصارى أو مشركين، هؤلاء لا يحل أن يصلي عليهم، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره. إنما كانوا من المؤمنين ممن ماتوا قبله صلى الله عليه وسلم، كان يزورهم ويصلي عليهم ويقول إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بالصلاة عليهم. فيا عبد الله، أسأل الله جل وعلا أن ينور قبري وقبوركم، فليبدأ الإنسان وليبدأ صفحة جديدة، وليكثر من العمل الصالح الذي ينور الله به قبره إذا وصل إلى تلك المنزلة. عباد الله، كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكثر الاستعاذة من عذاب القبر وفتنة القبر. ومما جاء في ذلك ما رواه مسلم في الصحيح من حديث زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطا لبني النجار، والحائط هو البستان الذي له جدار، فإن كان بستانا لا جدار له سمي بستانا، فإن كان بستانا له جدار سمي حائطا وحديقة. قال: دخل حائطا لبني النجار على بغلة له ونحن معه، فحادت به فكادت أن تلقيه، مالت البغلة حتى كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقط منها، اضطربت واهتزت ومالت، فكاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسقط منها. يقول زيد بن ثابت يقول: فإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، هكذا الرواية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعلم أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. فقال: متى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، ولولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع أصوات المعذبين، والبهائم والحيوانات تسمع ذلك، وقد أخفاه الله جل وعلا عن عموم الإنس والجن وهم المكلفون. ولماذا؟ لأنه من علم الغيب الذي اقتضى الله أن يخفيه على الناس لإتمام فترة الاختبار، ليتم الاختبار في الإيمان بالغيب، من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. فلذلك أخفى الله ذلك عنهم حتى يعلم المؤمن بالغيب ممن يكفر بالغيب. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد بلغ درجة قصوى من الإيمان بالغيب، حتى أصبح الغيب والشهادة عنده سواء. فكشف الله له ما يتعلق بأمور الجنة فرآها، وما يتعلق بالنار فرآها، وما يتعلق بنعيم القبر وعذابه فيسمع أصوات المعذبين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم حين وجبت الشمس، يعني كادت الشمس أن تغرب. قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم حين وجبت الشمس فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. تتمة الحديث السابق عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، ولولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. قال زيد رضي الله عنه: فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لنا: تعوذوا بالله من عذاب النار. فقالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. وقريب من هذا ما رواه الإمام أحمد في المسند، وأبو داود والنسائي، وابن ماجه والحاكم، وصححه وفقه الذهبي، وصححه ابن القيم من حديث البراء بن عازب الأنصاري رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار حتى وصلنا إلى القبر، ولما يلحق بعد وضعت الجنازة على شفير القبر، لم يدفن، وضعت على شفير القبر. وسنتكلم عن هذه الجزئية عندما نصل إلى المسائل الفقهية المتعلقة بالقبور وحكم الموعظة عند القبر قبل الدفن وبعده. قال: ولما يلحد بعد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا للقبلة، قال: وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت به في الأرض، فنظر إلى السماء ثم نظر إلى الأرض ثم نظر إلى السماء ثم نظر إلى الأرض ثلاث مرات، ثم رفع رأسه فقال: إن استعيذ بالله من عذاب القبر. فقالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر ثلاث مرات. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا، إلى آخر الحديث. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المناسبات يستعيذ بالله من عذاب القبر وينبه أصحابه إلى ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأذكار والأدعية التي يقولها في الصباح والمساء وقبل الصلاة وفي غير ذلك من الأوقات في اليوم يذكر الاستعاذة من عذاب القبر. وسأذكر فقط دعاءين يقولهما صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم. وأكثر الناس يظن أن الدعاء الذي بعد التشهد وقبل التسليم هو دعاء واحد، وهي في الحقيقة تزيد عن 7 أدعية صحيحة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، منها دعاءان يستعيذ فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر وفترة القبر. ففي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يعني لأهميته. ولذلك كان طاووس بن كيسان يرى أن هذا الدعاء واجب من واجبات الصلاة، وكان يسأل أبناءه كما صحيح مسلم، كان يسأل أبناءه: من سلم منهم ولم يأتي بهذا الدعاء يقول له أعد الصلاة. وإن كان الذي عليه عامة أئمة السلف رحمة الله عليهم، بل هو إجماع أن هذا الدعاء مسنون، فمن أتى به فقد أصاب السنة وما نفع إلا نفسه، ومن لم يأت به فصلاته صحيحة وما حرم إلا نفسه. قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: قولوا: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. جاء في بعض ألفاظ الحديث: وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، واللفظان صحيحان. ودعاء آخر في نفس الموضع بعد التشهد وقبل التسليم، وقد رواه البخاري وابن خزيمة عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يعلم بنيه هذا الدعاء كما يعلم المكتب الصبيان، كما يعلم المكتب الصبيان، الصبيان، الصبيان. المكتب هو المعلم الذي في الكتاب، يعني يعلمه أولاده ويحفظهم إياه حتى يتمون حفظه كأنه يعلمهم سورة من القرآن. يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة، والحديث عند البخاري في الصحيح: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. عباد الله، إن الله جل وعلا قضى وكتب وحكم، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن من مات ناله نصيبه من نعيم القبر أو عذاب القبر لا محالة، سواء مات على فراشه ودفن كما يدفن الناس، وسواء مات في البحر وغرق فيه وأكلته الحيتان والأسماك، أو مات في البر وأكلته السباع، أو احترق حتى أصبح رماداً وذرته الرياح، فإنه يناله نصيبه من نعيم القبر وعذابه لا محالة، لا مفر من ذلك ولا مهرب منه أبدا، أياً كانت ميتته وأياً ما حصل لبدنه، أصاب النعيم أو العذاب روحه وبدنه جميعاً. ومما جاء في ذلك عباد الله ما رواه الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً ممن كان قبلكم آتاه الله مالاً ولم يعمل خيراً قط، فقال لبنيه: أي بني، أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني لم أعمل خيرا قط، فإذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح في البحر في يوم عاصف، فإن الله لو قدر علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحد من العالمين. قال: فلما ماتوا فعلوا ذلك به، فجمعه الله تبارك وتعالى وقال له: كن، حتى كان عبدا قائما بين يديه. فقال له: ما الذي حملك على ما صنعت؟ قال: مخافتك ربي. فغفر الله له وأدخله الجنة. فهذا دخوله للجنة أي نعيم القبر الذي يكون في حياة البرزخ. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن تكون قبورهم روضة من رياض الجنة. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، روى الإمام أحمد في المسند بسند الحسن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله، إنا لنستحي من الله حق الحياء والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، الرأس وما وعى، أي تحفظ عينيك من نظر الحرام، وأذنيك من سماع الحرام، ولسانك وفمك من كلام الحرام، وتفكيرك وعقلك من التفكير في الحرام، وما إلى ذلك مما جعله الله جل وعلا في الرأس. قال: أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، والبطن وما حوى، أي أن لا تأكل إلا حلالا، وأن تحفظ الفرج، فهو مما يحويه البطن من الزنا واللواط ونحو ذلك مما حرمه الله جل وعلا. قال: لكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. فاللهم إنا نسألك أن ترزقنا الحياء منك يا رب العالمين. روى الإمام ابن قتيبة رحمه الله في عيون الأخبار عن مالك بن دينار البصري الزاهد رحمه الله تبارك وتعالى، وكان من علماء وأئمة التابعين رحمة الله عليه، وكان من الزهاد العباد. قال: ذهبت إلى القبور يوما، فلما كنت بينها قلت: أتيت القبور فناديتها، أين المعظم والمحتقر؟ وأين المدل بسلطانه؟ وأين المزكى إذا ما افتخر؟ أين المدل بسلطانه؟ من أدلى بالشيء أن افتخر به، أين الذين كانوا في الدنيا يتفاخرون بسلطانهم وجاههم؟ وأين القوي والمزكى، أي صاحب النسب وصاحب الشرف في الدنيا، أين هم الآن؟ أتيت القبور فناديتها، أين المعظم والمحتقر؟ وأين المدل بسلطانه؟ وأين المزكى إذا ما افتخر؟ قال: فسمعت مناديا ولا أرى أحدا يقول: تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر، تروح وتغدو بنات الثرى. بنات الثرى جمع بنية، والبنية أجساد الناس وأجساد الدواب من ذكور وإناث وصغار وكبار. وبنات الثرى أي البنية التي خلقت من هذا التراب، أي أن هذه الأجساد في كل صباح ومساء يحمل منها شيء فيوضع في هذه القبور فتتغير محاسنهم. قال: تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر، تروح وتغدو بنات الثرى، فتمحى محاسن تلك الصور. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك في من مضى معتبر؟ فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك في من مضى معتبر؟ قال: فرجعت البيت أبكي. قدم لنفسك توبة مرجوة قبل الممات وقبل حبس الألسن، بادر بها غلق النفوس، فإنها ذخر وظلم للمنيب المحسنين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وفتنة القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وفتنة القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وفتنة القبر. اللهم آنس وحشتنا في القبور، وآمن فزعنا يوم البعث والنشور، واجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرا من حفر النيران يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.